الفنان مكرم المنياوي في موال شفيقة ومتولي. Yeah. ودلك من على تختك لما بتضرب نضرب اختك يا متولي وحدتنا بينا تجي اسلام فالعدا يجري على الكمنضة يا كمنضة انطر يشوف قالوا يا وديونك مخطوف يا عروس يا محوش طلوني بجزازة يا بيه وانا عايز اجازة يا ريوزي الوقت مفيش اجازات انت تعملها مع انكاد قال يا بيه ابويا مات نبكي من عهدش ولا جوع نبكي من عهدش ولا جوع رح تجد تفضل الضلوع عطالو ده أجد بذبوع يا متولي Oh, جيت في بطني فوريجة قبل السلام في شفيجة. شفيجة ما شفناها كل رعايا عفناها ماتت يا ولدي دفناها. وانا اللي جاي من الغربة شرب المربي في شربة كانت ماتت فينا التربة. وانا اللي جاي في الغربة شرب المر ده بالشربة كانت ماتت فينا التربة. إن كانت ماتت أطلعها وأجيب سكين وأقطعها بصفيحة غاز وأولعها. شربها معاه وياك واللي في الجيب نصرف وياك والموت دهينا نموت وياك يا متول شرع مين الظلم يجوز عطوا الصبي الرجل عجوز على البدنة نجي وحدة عجوز يا مدوان Thank you.

ولا وفات قصد البلاوي بتيجي صدفات وكان يوميها سوق التلات. قال لي زمانك ولا وفات قصد البلاوي بتيجي صدفات وكان يوميها سوق التلات. زمان يا علي يا علي السوق وبلطي اورد عالسوق اتجالع على متولي السوق يا متولي يا متولي يا متولي يا متولي يا متولي. منزلش الله بمزيكا الصاحب ينفح فالضيقه وتوب واخد الطريقه. مزيكا ونازل كان يشبه سيف اليدن. جابوا المزيكا حربية وزفوه للعدلية. بنت عمه دلدية قالت له نجيب لك محامية. قال لها روح يا صبية بسيطة دي القضية. ان جاتني بلوى الوحدية بدل الجنيه الطعمية يا متولي Yeah. وزطاها يا مان الدراب يبعطاها ندهت غزالي ونجرجة حوجة يصرف من جرجة ناقى العار من جرجة يا متولي Thank you.